تفضل يا أخ حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. أنا أخذت عمرة أنا وعيالي، نوينا إن شاء الله مشينا من بلدنا اللي هو القصيم. أيوة. ولما وصلنا الحرم له زحمة وقت العطلة، كانوا عيالي صغار. أيوة. فما أخذت العمرة، هل علي شيء؟ لا، أنت ولا الأولاد ولا بس الصغار اللي ما أخذوا؟ لا كلنا. مع أنكم كلكم أحرمتم؟ احنا أحرمنا نعم من الطائف ونزلنا لهم السير. إيه بس شوف يا أخي، الواحد إذا أحرم لا يجوز له أن يترك الإحرام ولا أن يخرج منه، سيبقى محرما لا يمكنه الخروج. فأنتم باقون على إحرامكم حتى الآن، حتى وإن لبستم الثياب. والله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن أحرم لا بد أن يأتي، أحرمت بعمرة لا بد أن تأتي بالعمرة. فإذا في أقرب وقت تذهب وتأتي بالعمرة. طيب ياسين تفضل. سيد الشيخ، على حسب النساء، هل هذا حديث النبي هل على النساء أم على الرجال فقط صلى الله عليه وسلم؟ أي حديث؟ إذا رأيتم هلال ذي حجة أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي. أراد أحدكم يدخل فيه النساء والرجال. فالمرأة إذا كان لها أضحية، يعني هي لها ملكها تدفع مالها، إذا كان لها أضحية تملك أضحية تمسك مثل الرجل، ما في فرق. أما إذا كانت المرأة تبعا للرجل، يعني زوجة بنت أخت تبع للرجل، الرجل هو صاحب الأضحية، إذن هي لا تمسك. ياسين؟ خير. ياسين؟ نعم شيخ. أولا شوف يا أخي، قبل أن ننسى، نعزي أنفسنا ونعزيكم بوفاة العلامة الشيخ محمد زحل رحمه الله من علماء المغرب. هذا رجل من أهل السنة ومن أهل العلم ومن أهل التوحيد، رجل فاضل صاحب خلق ودين، وتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو خسارة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا ويعوض الأمة ويعوض أهل المغرب خيرا بفقد الشيخ محمد زحل رحمه الله. أمين يا رب. جزاك الله خير. أم محمد تفضلي. ألو. أي نعم. أم محمد من الجزائر. نعم. مساء الخير أكيد. الله يحييك تفضلي. شيخ أنا يا عملو العام اللي فات رحت للعمرة تاع رمضان. أيوة. جلسنا جالسين في غرفة ومعايا في ما مرا من الجزائر من هنايا معايا، تعاركت معايا، تعاركنا، معتين يا شيخ؟ أيوة. هاي تعاركنا وبعد طلبنا السماح وما وقعدت قلقتني حتى نرغيت. طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. الآن أيضا يأخذون الأخوان بقية السؤال. معنا الأخ حسين، تفضل يا حسين. حسين. ألو. السلام. وعليكم السلام. طيب بركاته. مساء الخير. حياك الله. هل يجوز لي أن أغسل ظافري وحلق شعري في هذه الأيام؟ أنت عندك أضحية؟ الوالد ضحي، ما ضحي. الوالد ضحي، إذن لا مانع، لا مانع. أنت لا مانع ما دام ما عندك أضحية، لا مانع، ولست محرما ولا عندك أضحية، لا مانع. أمة الله تفضلي. أيوة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي كذا أسئلة. نعم. السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي نبي نسأل عن الفرق بين النية والإمساك في القيام، عندي لبس في الموضوع هذا، يعني أنا لما ننوي قضاء رمضان. الفرق بين النية وبين إيش؟ الإمساك في الصيام. الإمساك في الصيام؟ نعم. والفرق بينه وبين ماذا؟ النية. طيب هو الآن الإمساك، أصلا الإمساك يكون إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر أمسك عن الطعام والشراب والنكاح حتى المغرب، بالنية، هذا الإمساك بالنية هو الصيام. فلو واحد أمسك من غير نية، ما ما ما أكل ولا شرب من الفجر للمغرب بس بدون نية، لا يعتبر صائما. فإذا لابد يكون في إمساك بنية يكون صياما، إمساك زائد نية يكون صياما من الفجر للمغرب. السؤال الثاني، قصدي تو أنا لما ننوي من الليل إني بنصيم، بعدين قبل مع الفجر مجرد الكف عن الأكل والشرب خلاص يعتبر إمساك، يعني زي كل مرة ثانية. صحيح صحيح صحيح، النية من الليل هو ناوي في الليل أنه غدا سيصوم، فإذا جاء الفجر نيته معه وإمساكه على النية اللي كانت في الليل لأنها مستمرة، ولذلك ما في داعي للوسوسة. واحد عنده نية من أي جزء من الليل، لما جاء الفجر أمسك، امتنع عن الطعام والشراب خلاص. فنية من الليل مع إمساكه هذا صيام صحيح. طيب السؤال الثاني، يعني مجرد الكف عن الأكل والشرب هذا يعتبر إمساك وخلاص؟ مجرد الكف عن الأكل والشرب بالنية التي كانت من الليل صيام صحيح. أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. لدي سؤالين. نعم عليكم السلام وبركاته. السؤال الأول، عندما يصلي الشخص صلاة الوتر كاملة ثم ينام ويستيقظ في الليل يصلي صلاة التهجد، لكن قبل هذا يصلي ركعة واحدة ليشفع الوتر، هل هذا صحيح؟ لا، هو إذا صلى أوتر ثم قام يصلي مثنى مثنى بدون ما يعيد الوتر، يكتفي بالوتر الأول خلاص، لكن في نشاط يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني، إذا صلى بعد العشاء صلاة الشفعية مال الوتر ولم يصلي الركعة الأخيرة للوتر، فنام واستيقظ للتهجد وبعدها يعني قام فقط الركعة الأخيرة من الوتر، هل هذا صحيح؟ أي نعم، لأن ما دام ما صلى الركعة الأخيرة ونام وقام يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر بركعة واحدة، وإذا ما وإذا قام وصلى فقط ركعة واحدة أيضا يصح. مصطفى تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام وبركاته. إيه حالك شيخ، بارك الله فيك. حياك الله. على هذا البرنامج جزاك الله خير. حياك الله. أم المسلمة يكملها إن شاء الله. شيخ سؤالي وهو أنا عندي أختي تعيش في أمريكا، وبالنسبة للأضحية ممنوع عليهم يذبحوها في البيوت. نعم. وما عندهم أماكن وين يشتروا الأضحية ويذبحونها، ما عينهم في أمريكا. نعم. فهي تقول أختي هل يجوز أني أدفع ثمن الأضحية للفقراء؟ هل يجزئني ذلك؟ شوف، لا يقوم التصدق بثمن الأضحية مقام الأضحية. التصدق بالثمن لا يقوم مقام الذبح. الذبح عبادة خاصة، توحيد، بسم الله يذبح على التوحيد، هذه عبادة خاصة، فصلي ربك وانحر. فإذا عجز عن الذبح في البلد يوكل واحد يذبح عنه في بلد آخر، لكن إذا قلت والله عجز لا يذبح ولا يوكل، إذا خلاص يتصدق بالثمن. أمينة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز سماع الأناشيد الدينية وأناشيد الأطفال مع الإيقاع؟ أناشيد الأطفال مع الإيقاع؟ ولا أناشيد الدينية؟ أي، على أي حال الإيقاعات إذا كانت نتيجتها صوت موسيقي، إذا كانت نتيجتها صوتا موسيقيا فإن لها حكم الموسيقى، نسميها فليسموها ما شاءوا. إذا كانت النتيجة مثل الموسيقى ستأخذ حكمها، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يسوي بين المختلفات. فمن فقه الشريعة أن المتماثلات تأخذ حكما واحدا، وبالتالي إذا رأينا أن هذه المؤثرات تعطي مفعول الموسيقى صوت الموسيقى خلاص. والشرع حرم سماع المعازف، وبعض الإيقاعات يمكن تكون أشد طربا من بعض المعازف، هذه المؤثرات آثارها رهيبة في النفس. أحيانا أصوات بعض المؤثرات أوقعوا أشد أكثر طربا من آلات من من من آلة من آلات المعازف. ولا يستثنى من آلات المعازف إلا الدف فقط للنساء في الأعراس والأعياد، ونسأل الله التقوى. أبو محمد تفضل. أبا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيدنا شيخ. يا أهلا وسهلا. لو سمحت شيخي أنا عندي سؤال حول الإحرام بالنسبة للحج. أيوة. طيب أنا إن شاء الله استطاع حج هذه السنة أنا وزوجتي بالإفراد. نعم. وأنا مقيم بالرياض حاليا، لكن زوجتي موجودة خارج المملكة، موجودة في تونس، وسوف تأتي إن شاء الله بالطائرة إلى جدة ثم تعود من جدة إلى تونس فترة الإجازة هذه. طيب أنا يعني سوف أذهب بالسيارة من الرياض إلى جدة إن شاء الله، أستقبلها قبل 3 أيام من يوم 5 إن شاء الله، حملتنا تنطلق من جدة يوم 8 إن شاء الله. طيب حيث أنك تريد، حيث أنك تريد الحج مفردا وكذلك زوجتك تريد الحج مفردة، فإن ذهابك من الرياض إلى جدة ستمر فيه على الميقات وستحرم منه مفردا، وزوجتك ستأتي بالطائرة من تونس إلى جدة وستحاذي الميقات من الجو وتحرم بالإفراد، فتنزل وهي محرمة وأنت محرم. هذا هو مقتضى ما ذكرته من قدومك من الرياض إلى جدة وقدومها من تونس إلى جدة، وكلاكما مريد للحج حج الإفراد، حج الإفراد. فأنت ستبقى في جدة بإحرامك تنتظر قدومها، ولا مانع من تغيير المناشف، المناشف أمرها سهل، واحد يغير مناشف بمناشف هذه أمرها سهل، لكنه سيبقى متجردا من المخيط ويصبر بهذا الإحرام. عمر تفضل. يا شيخ أنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، هل تصلي المرأة الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة المفروضة؟ هل تصلي المرأة الصلاة النافلة بعد المفروضة؟ بعد المفروضة أيوه. يعني مثلا السنة الراتبة، يعني الراتبة مثلا بعد الظهر، راتبة بعد المغرب، بعد العشاء؟ أيوة. طيب هي مثل الرجل، ما في فرق، ستصلي الراتبة مثل الرجل، مثل ما يصلي الرجل الراتبة بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء كذلك المرأة. أم محمد فضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والدتي نوت أنها تضحي هالسنة، فنسينا إحنا وقصينا أظافرها، شو الحكم؟ لا ما في شيء، لا بأس لا بأس لا حرج، لأن النسيان لا يضر ولا يؤثر، النسيان لا يضر ولا يؤثر. بالمناسبة خدمة الواتساب التي سبق أن أعلننا عنها في برنامج سابق في رمضان في برنامج هدى وبينات، نعلن عنها الآن أيضا لمن أراد كتابا في الأدعية في الآن في هذه العشر وخصوصا عرفة قادم، أو في أحكام الأضحية أو في أحكام الحج. هناك 3 كتب إلكترونية عبارة عن فوائد في الأدعية والأضحية والحج، كل ما عليك يا من يريد إرسال هذه الكتب إلى جوالك، تأتيك إلى جوالك وتتصفحها وتقرأها، أن ترسل كلمة واحدة، كلمة بما تريده على هذا الرقم، هذا الرقم الذي يظهر أمامكم. إذا كنت تريد الأدعية اكتب أدعية، كنت تريد الأضحية اكتب أضحية، كنت تريد الحج أعيد الرقم مرة أخرى، أعيد الرقم على الشاشة، أعيد الرقم على الشاشة. إن كنت تريد الأدعية اكتب أدعية، يأتيك كتاب الأدعية 100 دعاء من الكتاب من القرآن والسنة الصحيحة. إن كنت تريد أحكام الأضحية تقريبا 76 حكما في الأضحية تفصيلا، يأتيك أيضا على الواتساب في جوالك على هذا الرقم. إن كنت تريد الحج اكتب كلمة حج ويأتيك إن شاء الله كتاب الحج. وإذا أردت أكثر من واحد اكتب ما تريد ونرسل على حسب القدرة والاستطاعة إن شاء الله. نسأل الله يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. سفيان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا شيخ جزاك الله خيرا. تفضل يا سفيان. أريد أن أحج العام المقبل إن شاء الله، ولدي 2 أولاد أريد أن أتركهم على الجيران، هل يجب أم لا؟ تريد أن تحج العام القابل إن شاء الله؟ إن شاء الله نعم. أيوة. وعندك أو الولدان؟ الولدان نعم، أريد أن أتركهم مع الجيران. تريد إيش؟ أريد أن أحج أنا وزوجتي ولدي من أولاد، أريد أن أتركهم مع الجيران. تريد أن تترك ولديك؟ نعم مع الجيران. طيب إذا كان الجيران هؤلاء ثقات يعتنون بالأولاد من أهل الأمانة والدين والثقة فلا مانع، لا مانع تترك الأولاد. كم أعمار الأولاد؟ نعم كم أعمار الأولاد؟ نعم لأن بلادنا فيها مستشفيات وما فيها أي شيء، ولا خايف أن تكون في بلادنا ولكن ليس الأمن. لحظة شوي، كم أعمار الأولاد؟ أعمار الأولاد كم؟ نعم أعمار الأولاد، الأولاد كم أعمارهما؟ أعمار واحد ابنها 4 سنوات والأخرى 2.5. واحد عمره 4 سنوات والثاني كم؟ 2.5. عامان ونصف. أيوة، يعني خلاص الآن تجاوز هذه فترة، تجاوز الرضاع، والآن يأكلان الطعام. فإذا كان هؤلاء من أهل الجيران من أهل الصيانة والأمانة والثقة فلا مانع من وضع الأولاد عندهم، و هو أسبوع تقريبا الحج، وتعوداني والحمد لله، تعوداني والحمد لله، ونسأل الله لكم السلامة. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم فضل الشيخ. وعليكم السلام وبركاته. فضل الشيخ بارك الله فيكم، حديث البطاقة المشهور عن ذلك الرجل الذي يأتي يوم القيامة وتقدم له الملائكة سجلات، كل سجل مد البصر يعني من السيئات، تضعها في إحدى كفتي ميزانه، ثم تضع له الملائكة بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفة الثانية، فيقول في نفسه وما هذه البطاقة من تلك السجلات، ثم تترجح الكفة التي فيها كلمة الإخلاص فينجو. والسؤال، هل هذا خاص بهذا الرجل بعينه أم هو عام لكل من أخلص التوحيد؟ طيب، حديث البطاقة حديث صحيح، وهذا الحديث فيه فضل شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن هذا الآن الرجل حالة خاصة، حديث البطاقة، الرجل هذا له حالة خاصة. قال بعض العلماء لعله لم يبلغه من الدين إلا هذا، وهناك أحوال وأوضاع في البشرية يكون في بعض الأماكن في بعض جهل، وربما لا يعرف الواحد إلا هذه الكلمة. ولما قال عليه الصلاة والسلام إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. الحديث في آخره فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. لكن ماذا قال العلماء في شرح الحديث؟ ماذا قال؟ طيب سنعرف بعد قليل. هو الأخ يوسف مع الخط. يوسف تفضل. يوسف كيف حالك شيخ؟ حياك الله. حياك الله شيخ. شيخنا جدتي يعني فوق جدتي في الحيط ما نمسك عندها ما نمسك الحج لا لا ننزع النقاب. النقاب لا ترتديه المرأة المحرمة، وتغطي وجهها عند وجود الأجانب بغطاء ما في فتحات، لأن النقاب هو المنقوب من جهة العينين، المنقوب من جهة العينين. فإذا تغطي وجهها بغطاء ليس فيه فتحات، ليس فيه فتحات، وقد تخففه شيئا ما لترى الطريق، والمفترض أن معها محرمها تسير معه. فهذا كل ما هنالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين. باسل تفضل. يا باسل. باسل باسل هلا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ. هيا باسل. انا لا عمرة ولا حج. ها نعم نعم. لا عمرة ولا حج. ايوه. والحين هو مثلا بيعتمر، انا هو لازم يحج قبل ما يعتمر ولا عادي ما يبترتيه؟ يعني واحد لم يحج ولم يعتمر مثلا بيعتمر ما اعتمر كود يحج ولا احج كود يعتمر؟ اصبر شوي اصبر. واحد ما اعتمر ولا حج صح؟ ابد. ايه. طيب ليش ما يحج متمتع الان؟ يحج متمتعا فيعتمر يسوي عمرة ويتحلل ويحرم بالحج، فيكون قد أدى في سفر واحد أدى العمرة التي عليه والحج الذي عليه، لأن الله قد فرض على العباد عمرة واحدة وحجا واحدا في الحياة، ومن زاد فهو تطوع. وبما أن هذا ما حج ولا اعتمر يذهب متمتعا يأتي بعمرة طواف وسعي يتحلل، ويوم ثمانية يحرم بالحج والحمد لله. طيب أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ إذا قمت قبل أذان الفجر بدقائق ليصلي صلاة الوتر وأذن الفجر وأنا لم أصلي الركعة الواحدة يعني لا مانع أن تكملي الوتر، وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يوترون أوتروا بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، بين أذان الفجر والإقامة. فإذا لو ما لحق أن يوتر قبل طلوع الفجر فيوتر بعد الأذان، لا يترك الوتر، يوتر بعد الأذان. عائشة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حول صلاة النافلة يوم الجمعة، نحن النساء في الجزائر نصلي سوا يوم الجمعة في المسجد، نريد أن نصلي ركعات نافلة وراء صلاة الجمعة، غير أنهم قالوا لنا غير لا يجوز. هل صحيح يا شيخ؟ يعني أنت يعني أنتن تردن صلاة نافلة قبل صلاة الجمعة، تذهبن إلى المسجد وتردن أن تصلين نافلة قبل صلاة الجمعة؟ بعد صلاة الجمعة. على أي حال لو ذهبتن المسجد صلاة الجمعة فصلت كل واحدة ما شاء الله لها أن تصلي قبل مثنى مثنى، فقد ورد ذلك في الحديث، ليس سنة راتبة. الجمعة ما لها سنة راتبة قبلية، فمن صلى 2، 4، 6، 8، 10، 20 قبل صلاة الجمعة فصلى ما كتب له أن يصلي، فقد ورد ذلك في الحديث. وبعد صلاة الجمعة لا مانع أيضا من التنفل، تصلي لو المرأة مثلا بعد صلاة الجمعة حتى يخرج زوجها من الصلاة قضتها في نافل نوافل، تصلي نوافل لا مانع. لكن من حضر الجمعة يصلي بعدها 2 أو 4، يعني لو قال واحد هل يوجد سنة بعدية للجمعة، نقول نعم. فإذا قال كم، نقول 2 أو 4 في البيت، في المسجد أو في البيت، فلا بأس من الصلاة في المسجد، لا مانع، لا مانع من الصلاة في المسجد. ولو تنفل أكثر، تنفل أكثر جائز، لأنه ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. إذا صليت في البيت صلي طبعا الظهر، لأنه لا جمعة على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. لكن إذا حضرت تصلي الجمعة وتصلي بعدها ما شاءت. إيمان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. احنا الحمد لله اخذنا تصريح انا وزوجي للحج، لكن بعد طلبنا الاجازة من الشركة اللي نعمل فيها لم يوافقوا، هل جائز اني اتغيب على العمل بدون اذن يعني؟ اي، وهذه حجة الفريضة؟ اي حجة الاسلام اول حج. طيب، اذا طلب إجازة من عمله لم يحج الفريضة، وطلب إجازة من عمله فلم يوافقوا، فهل يذهب حتى لو ما وافقوا؟ ويقول أنا مستعد يخصموا علي، خلاص أنا في سبيل الحج في سبيل الله سأحج حتى لو خصموا علي. تسمعين الجواب إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. حياكم الله الإخوة والأخوات. السؤال: فاتتني صلوات كثيرة وصيام كثير وأنا تبت من جديد. طبعا موسم العبادات هذا يا أخوان، هذه العشر، شوف من بركة هذه العشر العظيمة هذه التي نحن فيها، هذه أفضل أيام السنة عند الله، من بركتها أنك تجدها موسما للتوبة، وأنه في ناس تعود في ناس تتوب. الآن النفوس مهيئة، الأجواء إيمانية، الحجاج يصلون إلى الحج، الأضحية على الأبواب، وفضل العشر عظيمة. فنقول: من تاب تاب الله عليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بقينا في فقه الاستدراك، فقه استدراك ما فات. فبعض العلماء يقولون يقضي حتى لو صلى مع كل صلاة صلاة، حتى يجي على عدد السنوات التي ترك فيها الصلوات. وبعضهم يقول: من ترك صلاة عمدا لم يجزه قضاؤها، لأن لا عمل بالليل لا يقبل بالنهار، عمل بالنهار لا يقبل بالليل، ولكن يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، لعل الله أن يتوب عليه ويعني يحاول استدراك ما يمكن استدراكه، ويحاول. يقول: رجل دخل عرفة ليلا بعد منتصف الليل وجلس فيها ساعة واحدة ومشى. من دخل عرفة ليلا أو نهارا فله حج، عنده من بعد الزوال يعني يوم 9 إلى فجر يوم 10، إلى فجر يوم 10، يعني 9 ليلة 10، 9 في الليل، 9 بعد المغرب، بعد العشاء، دخلنا في ليلة 10 إلى فجر يوم 10، كل هذا وقت للوقوف، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه أي واحد وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار، عرفة 9 وليلة 10 فله حج. يقول السؤال: أنا الابن الوحيد وفي 4 بنات، وقبل أن يتوفى والدي كان يشتري أراضي يكتبها باسمي دون البنات، وبعد أن توفي قسمت التركة دون الأراضي. أنصحك أن ترد الأراضي في الميراث، وأن يكون هناك عدل وتصحيح للخطأ الذي فعله أبوك رحمه الله في مسألة حرمان البنات وعدم التسوية في العطية، وعدم العدل بين الأولاد في العطية، عدم العدل بين الأولاد في العطية. على للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية، وبعضهم قال الذكر مثل الأنثى في العطية، أما الميراث قولا واحدا، قولا واحدا. هل يصح الوضوء في الخلاء؟ نعم، لكن لا يسمي في مكان نجاسة في نفسه، لا يجهر. ما حكم عدم تنفيذ وصية مع عدم وجود ضرر على الورثة؟ حرام، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه. هذه أمانة لا بد من القيام بها وينفذ الوصية. لبس الرموش من وصل الشعر فلا تفعله، وفي أضرار بالمناسبة، هذا الرموش فيها في أضرار في في في وضع، بعضها تلصق شعرة شعرة، وبعضها لا تجي مع بعض، كلها من وصل الشعر ومن يعني إضافة الشعر إلى ما ليس شعر إلى ما ليس منه. طيب، بالنسبة لحديث البطاقة، حمل بعض أهل العلم حديث البطاقة على شخص واحد بعينه حالة مخصوصة، وقالوا إن الحديث فيه إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، وفي لفظ يصاح برجل من أمتي، وبعضهم قال حمله على رجل أسرف ثم تاب ثم قبضه الله على التوبة، يعني ما لحق يسوي أعمال صالحة غير التوبة، مثل قاتل المئة. قاتل المئة إيش سوى؟ قتل مئة واحد شخص ثم تاب ومات، كان رايح إلى قرية على أساس قرية صالحة يستأنف فيها حياة جديدة، ثم مات في الطريق. فقال بعضهم هذا رجل أسرف على نفسه ثم تاب ومات، وجاله الموت بعد التوبة، قبل أن ما لحق يسوي أعمال صالحة. وقال بعضهم رجل من الله عليه بالعفو لما حصل في قلبه من الخوف والرجاء وحسن اليقين بالله ومحبته، يعني توحيده قوي جدا جدا، توحيد. ولا الأصل ما هو؟ من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، طبعا هذا تحت مشيئة الله. طيب فإذا التوحيد يا جماعة لما يكون واحد ما عنده شرك، بعيد عن الشرك، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا الخفي، ترى الشهادتان شأنها عظيم، فهذا معه إخلاص وصدق وتوبة أحرقت السيئات، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. ولا يمكن يستدل به واحد لعاب يقول ايه خلاص أنا أقول الشهادتين وأسوي من الذنوب أي شيء وبعدين أروح أدخل الجنة. لا، أنت هذا نقول هذا المتلاعب شتان بينه وبين حديث صاحب البطاقة، وين هذا من هذا. يقول تقول زوجي بخيل، أنا أطلب منه أساسيات ما يحضرها، هل يجب أن أتوسل له؟ وما يجب، لكن أنت لك أن تطلبي منه، لكن الحق هذه نفقة شرعية، هذا واجب عليه. طيب يقول السؤال ميقات أهل السودان من وين؟ على حسب الطريق، إن كان طريقهم شمال السودان غير جنوب أو وسط السودان، إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة ليجوا من شمال السودان لزمهم الإحرام إذا حاذوا رابغ بالبحر، وإن كان طريقهم يحاذي ميقاتا قبل جدة، يعني يلملم مثلا جاي من جنوب، يحرمون منها. وإذا كان يأتي إلى جدة مباشرة لا يحاذي هذا الميقات ولا هذا الميقات، خلاص هؤلاء يحرمون قبالتها، وفي مكان يعرفه القدامى في جدة منه يأتي هذا من هذا، يعني المكان الخاص من السودان يحرمون منه عند مجيئهم عند نزولهم إلى جدة. طيب في دعاء يقول في الواتس منتشر في رسائل الجوال، يقول افتتحوا شهركم بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير، واللهم لا تطوي صحيفة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا، إلى اللهم اجعل أيام ذي الحجة أيام نصر، إلى آخره. نقول الدعاء من أجل العبادات وأفضل القربات، يكشف الله به الضر ويجيب المضطر ويرفع البلاء ويقضي الحاجات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن هذا الدعاء له شروط، ومنها عدم الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين، ومن الاعتداء اختراع الأدعية وتعيين الدعاء في مناسبة ما ورد بها فيجعله وردا ويلازمه ويأمر غيره به، يقول هذا دعاء ذي الحجة، هذا دعاء دخول ذي الحجة، وهو بعض أصلا كذب، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لدخول ذي الحجة هذا. فاختراع أدعية ثم تعيين وقتا